اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم سبيت بن إبراهيم السبيت. وهذه تحية منفذ الفترة الزمنية يوسف محمد الهادي، ومذيع الفترة الزمنية محمد بن صالح رشيد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستقبل من خلاله اتصالاتكم وتلاواتكم لتصحيحها مع أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا تلاواتكم، فأهلا ومرحبا بكم. بداية هذه الحلقة نسعد بأن يكون معنا ضيفا كريما، فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، نائب مدير مركز جلال للدراسات والاستشارات القرآنية والمقرئ في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حياكم الله شيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أيضا مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام وباتصالاتكم وتلاواتكم. المقطع اللي معنا اليوم أيها الإخوة هو المقطع الأخير من سورة الممتحنة، وهو من الآيات 11 من قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم للكفار إلى آخر السورة. نستمع إن شاء الله بعد قليل لتلاوات الشيخ يوسف، ثم نستقبل بعدها اتصالاتكم، فأهلا بكم. طبعا من أراد التواصل الرقم 011-40-529-999 40-529-999. أهلا ومرحبا بكم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقت القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 92-00-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. نقول لكم طبعا في أيضا بداية هذه الحلقة تحية الزملاء في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، شركائنا في هذا البرنامج. حياكم الله مجيد الشيخ يوسف. ذكرنا أن المقطع اللي معنا اليوم من الآية 11، ودي الأخوة يعني ينتبهون ويستمعون إلى تلاوة الشيخ من أجل أن يصححوا، أن يفتحوا مصاحفهم حتى وإن كان حافظا ليستفيد. أيضا أذكر بالمسابقتين، مسابقة تصحيح التلاوة التي يقيم الشيخ أفضل متعلم في هذه الحلقة، ثم نعلنه في نهاية الحلقة. أيضا

يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تتخذوا الذين غضب الله عليهم لكفرهم أصدقاء وأخلاء، قد يئسوا من ثواب الله في الآخرة كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة حين شاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي استمعتم إليها قبل قليل من الشيخ يوسف. كما ذكرت لكم هذا التفسير يحتوي جوابا لسؤال سوف يطرح إن شاء الله في نهاية الحلقة ليكون مسابقة المستمعين. شيخ يوسف، قبل أن أخذ صلاة الإخوة، المقطع هذا طويل ومثل ذكرت قبل قليل ربما هناك كثير من الأحكام التجويدية التي يعني تحتاج عناية، لو نبهت عليه قبل أن نستمع إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من حي القرآن الذي هو نور الله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم المستمعين إلى كل خير. طبعا المقطع هذا يعني ما يتميز به مثل ما ذكرنا في النون المشددة، يعني في النون المشددة هذه لابد أن تعطى حركتين، سواء كانت يعني موصولة ما بعدها مثل في قوله تعالى في المقطع الذي أخذناه ولا يأتين بثاني يفترينه، مثل قوله عز وجل مثل على سبيل المثال أعتقد يمكن من معنى مشددة إلا ويستغفرن الله واستغفر لهن الله، يعني بعض الناس إذا وقف قال لهن يهمل الشدة فتجد يقول لهن، والصحيح أن تأتي بالشدة حتى ولو وقفت، يعني الشدة هذه أصل في الكلمة، في هذه الكلمة لا تنتفي أو لا يعني نتركها في حالة أن وقفنا عليها، لابد أن تكون مشدة لكن تقف عليها بشدة وسكون. لهن إذا وصلت تقول واستغفر لهن الله، صح تفتح حنام. هذه تقريبا يعني الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو المد المنفصل والمد المتصل، يعني كثير من الناس أو من نسمعهم يخلط بين المد المنفصل والمد المتصل. المد المتصل بأي حال من الأحوال لا يقل عن 4 حركات، المد المتصل لا بد من مده، يعني حتى أن هذا التجويد فيه حكم تجويدي أنه واجب، لذلك الفرق بين المتصل والمنفصل أنه واجب في الحكم المد المتصل. أما المد المنفصل فهو يعني جائز، والمقصود بكلمة جائز أنه يجوز قصره، ولكن يلتزم القارئ إذا بدأ في بقصر منفصل أن يستمر في قراءته والمقطع الذي هو فيه حتى ينتهي بقصر منفصل، يقرأه مدة حركتين. أما المد المتصل فلا يعني لا يوجد فيه شيء اسمه قصر يعني أقل من 4 حركات. يجب مده 4 حركات. يجب مده 4 حركات. 4 فقط ولا إلى 6؟ إلى 6 تؤخذ، هو 4 أو 5 يعني بعضهم يقول، وتؤخذ 6 حركات في حالة أنه متطرف وقفت عليه. مثل من السماء، لأنهم قالوا أن السكون يكون في الأخير فيعطيه إضافة الحكم، يكون 6 حركات ولو مد 4 ليس هناك إن شاء الله شيء، المهم أن لا يقل عن 4 حركات. هذا بالنسبة يعني ملاحظة. وكذلك نرجو من الأخوة والأخوات أن ينتبهنا لمسألة حركة الفتح والكسر والضم فيما قبل النون نون النسوة، يعني مثلا بعض الناس يقرأ ولا يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني ممكن قد تكون الكلمة صعبة فتجد بعضهم يقول بين أيديهن وأرجلهن أرجلهن، يعني قد تشكل عليه، لكن إذا ناظر المصحف يعني هو يقرأ ينظر المصحف لن يقع إن شاء الله في هذه الأخطاء، وإن شاء الله المستمعين هم من يعني يوضح هذا الشيء بقراءتهم الجيدة إن شاء الله التي نستمع إليها، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق. اللهم جزاك الله خير شيخ يوسف. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ أبي مبارك من شرورة. أبو مبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله مبارك. جزاك الله بالخير أخوي شبيت والشيخ يوسف. حياك الله وحياك الله وسهلا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. شدد النون يا أبو مبارك. بايعهن أبو مبارك. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أحسنت أبو مبارك. فيه بس ملاحظة يسيرة، انتبه لمسألة التشديد النون حتى ولو كان يعني أنت مع قراءتك واسترسالك تهمل بعض الأحيان الشدة في النون، فبايعهن واستغفر لهن الله، يعني تعطيها حركتين، الغنة مقدارها حركتين. المسألة الثانية، يعني إذا أنت بدأت بمد المنفصل، لأن أول آية قرأتها أنت في المد المنفصل قصرت فقلت مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم، بعدين جيت ومديت قلت يا أيها النبي، صحيح ولا لا؟ لا صحيح. إيه، فالمفروض أنك كذلك يا أيها النبي، يعني الكلمة هذه يا أيها مد منفصل، هذا تقصره يا أيها النبي إذا جاءك، بعد ذلك رجعت أنت وقرأت بالقصر، وهي جيدة قراءتك، لكن يمكن هذه ملاحظة يسيرة، لابد أن نفرق بين المد المتصل والمد المنفصل في حال القراءة. بارك الله فيك. شكرا ومبارك الله فيك. إياكم. أيضا معنا الأخت سمية. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا سمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بارك الله فيك يا سمية، قراءتكم سنة جيدة ما شاء الله. بارك الله فيك يا سمية. معك محمد. ها تفضل محمد. محمد معنا؟ ألا ألا محمد؟ إيه معكم. تفضل يا محمد، إيش تقرأ؟ محمد الفاتحة. يلا تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد، الحمد لله رب العالمين. محمد نعم. انتبه وانت تقرأ، اقرأ بتأني وفك الحروف، لا تقول أعوذ بالله الرجيم، ما يصلح كلامه. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي الشيطان يسمعك وينحاش، ما ينتظر. إذا قريتها كذا مش حالك ما ينفع. سمعتني؟ سمعتني محمد؟ يلا اقرأ مرة ثانية ورتلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالكي. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. بارك الله فيك يا محمد. أحسنت. بارك الله فيك. شكرا للأخوين سمية ومحمد. أيضا معنا كذلك الأخوان أنس وعبد الرحمن. أنس. ألو. أهلا أنس. السلام عليكم. عليكم السلام. أنس الرادو عندك يشتغل؟ ها؟ الرادو عندك يشتغل؟ اي. طفى الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فويل للذين. لحظة شوي. لحظة محمد. أنا سوف أقرأ من أي سورة؟ سورة الممتحنة. طيب ناظر المصحف زين. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فويل فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ما شاء الله. كم تحفظ يا أنس؟ سبع أجزاء. سبع أجزاء ما شاء الله. تحفظ سورة الممتحنة كاملة؟ إيه. ما شاء الله بارك الله فيك. سنت يا أنس. وين عبد الرحمن أنس؟ موجود. عطني. خير خير خير خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا عبد الرحمن. عبد الرحمن. نعم. يلا تقرأ المقطع نفس اللي قرأ أخوك. ها؟ تقرأ سورة الممتحنة ولا تقرأ شيء آخر؟ الممتحنة. يلا تفضل أخوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا لا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ما شاء الله، أنت أكبر ولا أنس يا عبد الرحمن؟ أنس. أنس أكبر منك؟ أيوة. ما شاء الله. طيب إن شاء الله تحفظ القرآن قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا للأخوين أنس وعبد الرحمن. أيضا ننتقل إلى عرعر ومع الأخ على قطع اتصال. إذن ما زلنا أيها الإخوة نستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم التي صحيح حافظ الشيخ يوسف الدوسري عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامجكم الأسبوعي المباشر اقرأوا القرآن. والمقطع اليوم هو سورة الممتحنة والثلاث آيات الأخيرة من سورة الممتحنة من الآية 11 حتى نهاية السورة. الرقم لمن أراد التواصل 011 40 52 99 40 52 99 99. وضيفنا والشيخ يوسف بن سعيد الدوسري ضيف الدائم جزاه الله خير معنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم. الشيخ يوسف من خلال منو؟ سلمان. كنا بنسألك شيخ. السلام عليكم. اسمك جان معك سلمان. تفضل يا سلمان. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ما شاء الله بارك الله فيك يا سلمان. تحفظ القرآن ها؟ والله بعض منه. تحفظ يعني ماشي ولا مقطع؟ لا لا ماشي الحمد لله. يعني كم تحفظ الآن؟ تقريبا 10. ما شاء الله يعني من باب التحفيز قراءتك هذه تحتاج إلى حافظ حقيقي يعني جمال قراءتك وأدائك وخاصة في يعني رتابة الحروف والترقيق والتفخيم هذه تحتاج منك إلى أن تكون إن شاء الله من الحافظين لكتاب الله عز وجل. فشد حيلك وإن شاء الله نسمعك إن شاء الله قريبا من المقرئين بإذن الله. دعوات أخوي مجاز تترك الشيخ. من هو أخوك شو اسمه؟ عبد الله. عبد الله خليته. عبد الله. السلام عليكم. عليكم نعم. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وقد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ما شاء الله عليك يا شيخ عبد الله. أنت من وين؟ من المنطقة؟ بريدة. من بريدة. يعني لو أنك من الحسا بنقول أنك صراحة بدير بس أنك من بريدة. بارك الله فيك. أحسنت يا عبد الله. بس فيه ملاحظة يسيرة. لابد أن تفرق في المد المنفصل إما أنك تمد أو تقصر. يعني في المد المنفصل تعرف المد المنفصل وحكمه ولا لا؟ والله أنا بالتجويد مش ولا بد يعني إيه. حقيقة لا ما شاء الله يعني قراءتك جيدة وأنا ودي أنك تطور نفسك شوي يعني تحتاج لها ضوء حتى خاصة أنك ما شاء الله في التقليد خاصة في الآية الأخيرة وديت المدينة المنورة على طول كذا. بارك الله فيك يا عبد الله. شكرا لك يا عبد الله. شكرا للأخوين سلمان وعبد الله من بريدة. معنا أيضا الأخت ندى من مكة. ألو. نعم تفضل يا ندى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا ندى أكمليها قولي واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيء ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك يعطينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا لا تتولوا قوما غضب الله عليكم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أحسنت جزاك الله خير يا ندى. يعني فيه ملاحظة يعني مثل قراءتك خاصة يعني واضح أنك شادة شوي في القراءة. أنا مثل الإنسان يبغى يصحح أو بالأصح يبغى يتعلم يكون أكثر هدوءا، يعني لا يهتم بكثرة الصوت والترتيل والضغط على النفس حتى لا ينشغل عن التصويب الخطأ أو حتى لا يخطئ بالأصح. فاهتمي أكثر بأنك تقرأين بأكثر هدوء في حالة تصحيح، وفي نفس الوقت لا تنشغلي بالترتيل كثير، يعني الترتيل لا تنشغلي فيه كثير خاصة في المرحلة التي أنت فيها. الأخطاء التي تكون في الفتحة والضمة والكسرة هذا الحنجلي يحتاج إلى أن تتريثي في قراءتك والتأني في الأداء في طريقة القراءة. بارك الله فيك يا ندى. أحسنتي، شكرا لك يا ندى، يعطيك العافية. أيضا معنا كذلك الأخت ميرة من الزبيرة. ميرة ألو، تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتينا ببهتان. اسمعي يا أميرة، لا تضعي ألفا بعد النون، يعني لا تبالغي في الفتح حتى ينتقل إلى الألف، فلا تقولي ولا يأتينا ببهتان. إذا قلت يأتينا تصير في مثنى. الصحيح ولا يأتينا ببهتان يفترينه. ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بارك الله فيك يا منيرة، قراءتكم إن شاء الله جيدة. أحسنتي، بارك الله فيك، شكرا لك يا منيرة. من هو؟ إدريس. معنا إدريس. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حبيبي. من وين أدريس؟ من مكة. من مكة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا

يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه من بين يفترينه يفترينه من ما فيها يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. شكرا لك يا أشرف الله يعطيك العافية. في تعليق شوف شو تراوت الأخ أشرف. أشرف ما شاء الله قراءته جيدة بس إنه كأنه مرتبك يعني. فيه الملاحظة اللي تكررت أكثر شيء عندنا بين أيديهن وأرجلهن وسبق أن نبهنا عليه. يعني لا زال بعض الناس يقرأها أيديهن وأرجلهن مع العلم إن فيها بين اللي هو ظرفية وتجر ما بعدها فيتنبه لهذا. فقد يكون إنسان قليل قراءة الصورة هذه يعني من الصور الصعبة. التي يعني قد تصعب حتى على الحفاظ يعني في قراءتها فيتنبه القارئ لمثل هذه الملاحظات حتى يحفظها على صحتها يعني خاصة الإنسان المبتدئ ليحفظ لابد أن يكون أساس حفظه من شيخ يستمع إليه سواء شيخه الذي يقرأ عليه أو من تسجيلات صوتية أو من بعض البرامج أن تكون القراءة صحيحة حتى يثبت حفظه على صواب لا يكون على خطأ. جزاك الله خير شيخ يوسف. الاتصال الأخير معنا من أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبدأ؟ أي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أزواجهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ما شاء الله بارك الله فيك يا محمد أحسنت. لا تقولي ما عندي تجويد أنا ما مشكلة يعني قراءتك جيدة ما شاء الله محمد ويعني يكفي أن ما فيها أخطاء اللي هي الأخطاء التي تؤثر على المعنى وأنت مجتهدة أنت واستمعي كثيرا يعني حاولي تستمعي كثيرا حتى تصحي ما تريدين من ناحية التجويد استمعي كثيرا يعني إذاعة القرآن تبث بعض التلاوات المتميزة استمعي إليها وركزي في طريقة القراءة. بارك الله فيك. شكرا لك يا أم محمد وزاكم الله خير كذلك شيخ يوسف. بقي أيها الإخوة احنا طرحنا في البداية اللي هو سؤال أو طرحنا التفسير في سؤال متعلق بالتفسير أو جوابه في التفسير الذي استمعتم إليه في نهاية الحلقة. نستمع الآن إلى سؤال الحلقة والمسابقة ثم بعد ذلك إن شاء الله نشوف الفائزين معنا في هذه الحلقة من خلال تقييم الشيخ يوسف لتلاوة الإخوة.